الصفحة بفعلها ثلاثة. الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، وذلك في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله أن تكون البلد مصر، أن تكون البلد. مصر كانت البلد أو قرية، يريد أن يقف مصر القديمة. ابن قاسم عن ذلك بقوله ضع صوتا، يعني فيه صوت ممسوح ضعه، يعني ده بداية كلام المثنى. أن قبلها صوت مفتوح ده كلام المثنى. أن تكون البلد وضع فصلة، أن تكون البلد وضع فصلة. مصرا كانت البلد أو قرية. الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة، وهم مكلفون الذكور الأحرار المستوطنون بحيث لا يضعنون عما استوطنوا كفاء ولا خوفا إلا لحاجة. من شريط تقعد فلوس وقعد الجنة دون ما تبعوش الصفحة قبل الجنة ونحملها على الهامش في الحديد الكتير. الثالث أن يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر، ويشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت، ولو ضاق وقت الظهر عنها لأن لم يبق منه ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبة من خطبتيها وركعتيها كل الظهر. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها كلية ظهرى بناء على ما فعل منها وفاتة الجمعة نقطعين، وفاتة الجمعة مثل معي نقطع عين وفاتة الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أم لا. ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. نتكلم هنا على شرائط الصحة. شرائط الصحة فعلها ثلاثة. الأول حتى الصحة هذه الجمعة أن تكون المكان، أن يكون المكان الذي تصلى فيه الجمعة دار إقامة، دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، يعني كل يفترض ان هم 40 فيصلون، لابد ان يكون هذه البلده او هذا المكان هو مكان اقامتهم وفي صالهم، بمعنى انهم لا يحتاجون الى الرحيل عن هذا المكان الا لحاجه فقط، سفر تجاره لطلب علم لصله رحم ثم يعودون مره اخرى. اما لو كان هذه البقعه كانت مكان انتظار، مكان مؤقت، فلا يسمى هذا مكان إقامة ولا استيقاظ. دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمع، يقال العدد المجمع لأنه قد يكون العدد الذي يصلي 100 ونحن نريد فقط 40، نريد 40 شخصا مستوطنين، لو كان بقية 100 من غير المستوطنين لا يضر، المهم ان يكون العدد المجمع الذي لا تصح الصلاه الا به من اهل هذه البلده مقيمين مستوطنين. سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا، يعني بغض النظر عن حجم البلده وعن نظام البلده، المهم انها تكون مكان استيطان. المدينة أكبر من القرية، المدينة منظمة عن القرية، منظمة سياسيا، منظمة إداريا. فالعبرة ليس بالتنظيم السياسي والإداري ولا بالحجم ولا بمساحة البقعة، العبرة بأنها كل مكان استيطان، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا، يعني مش شرط أن يكون هذه البقعة متخذة وطنا.

او عدم بالشروط اي جميع وقت الظهر يقينا او ظنا، وهم فيها سميت ظهرا بناء على ما فعل منها وفاتت الجمعه. سواء ادركوا منها ركعه ام لا، انت لو دخلت مع الامام في صلاه الجمعه وادركت ركعه يعتد بالجمعه، اقل من ركعه لا يعتد بالجمعه، يعني ادركت ما بعد الركوع الثاني لا يعتد بالجمعه في صلاه الظهر، ادركت ركعه على الاقل تاتي بعدها بثانيه وتعتد لك بالجمعه. لكن هنا يشترط ان تؤدي الصلاه بكاملها بركعتيها بسلامها الاول قبل دخول وقت العصر، حتى يحفظ او حتى تنعقد هذه الجمعه للامام والمامومين لابد ان تقع الخطبتان والصلاه بكاملها حتى السلام الاول داخل وقت الظهر وقبل دخول وقت العصر. اذا حتى لو ادركت ركعه لا يكفي، لابد ان تنتهي ينتهي الكلام الاول قبل في وقت العصر. قال ولو تكفي في خروج وقتها وهم فيها اتموها جمعه على الصحيح. لماذا؟ يعني في اثناء الصلاه قالوا والله انا مش عارف احنا دلوقتي دخل وقت العصر ولا لم يدخل، تكفي في اثناء الصلاه بعد ما بدا فيها وكان هناك ساعه من الوقت قال به من وقت الخطبه في الصلاه شك اثناء الصلاه هل خرج وقت الجمعه او لا؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان. دخلوا وهم معتقدون انهم في وقت الجمعه وان وقت العصر لم ياتي بعد، فبداوا وقد غلب على ظنهم ان الجمعه باقيه. فاذا حصل الشك وطرا الشك في اثناء الصلاه لا يفسد الجمعه، لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. بخلاف ما لو حصل الشك قبل الجمعه، قبل الجمعه انا متاكد ان وقت الجمعه خرج، وقت الظهر خرج او لا يكفي لاقامه الجمعه بكل ما يطلب منها من اركان، باقل ما يطلب منها من اركان، يبقى لا ادخل فيها واصليها ظهرا. اما اذا حصل الشك في اثناء الصلاه فابني على ما سبق واكمل الجمعه لان الاصل بقاء الجمعه. هذا خلاصة ما في شرائط الصحة. إذا قرأنا كلام المحشي فيقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. نعم. يصلي الجمعة ازاي ويصلي الجمعة قبل الصلاة؟ بعد الركوع مع الركوع حضر الخطبة أو لم يحضر يبقى عليه أن يصلي الجمعة. بعد القيام من الركوع الأقدام من الركوع يبقى لم يدرك الجمعة فيصلي الجمعة. قوله وشرائط صحة فعلها إلى آخره، أشار الشارح بتقدير صحة، الشارح ابن قاسم أضاف كلمة صحة بين كلام الماتن. فلماذا وضع كلمة صحة؟ كلام الماتن شرائط فعلها ثلاثة، فأدخل الشارح ابن قاسم كلمة صحة، لماذا؟ المحدث يقول أشار الشارح بتقدير صحة، ضع صحة بين قوسين يعني. تقدير لفظ الصحة أشار الشارح بتقدير لفظ الصحة إلى أن في كلام المتن تقدير مضاف، إلى أن في كلام المتن تقدير مضاف، يعني الكلام لا يستقيم إلا بمضاف. إيه هو المضاف دوت؟ قال وهي الصحة، وهي الصحة. قال ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها. انتبه كلام دقيق. ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها. وإن كان لا يلزم من صحتها من شخص انعقادها به بما تقدم من أنها تصح من الصبي المميز والرقيق وغير الذكر من امرأة وخنثى والمسافر ولا تنعقد بهم. فقول المحشي

يبقى الصلاة في العصر. لما نظرت إلى الجزئيات هذه الجملة المهمة أو الفارق المهم، قال ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها، يعني بغض النظر عن الجزئيات، وإن كان لا يلزم من صحتها من شرط انعقادها به. لما تقدم من أنها تصح من الصبي المميز والرقيق وغير الذكر من امرأة وخنثى والمسافر ولا تنعقد به، ولا تنعقد به. فإن الفرق بين الاثنين، فقول المحشي البرماوي يعني أي اللازم لها انعقادها، لعله أراد به ما قلنا من أنه يلزم من صحتها انعقادها في ذاتها بقطع النظر عن الشخص الفاعل لها. لا فالجملة من الرقيق اجتمعوا على أن يسلم الجملة ويتصح منه وهم ناس فقط، فهل تصح منهم الجملة؟ لو كان واحد بس رقيق من الأربعين هم أربعون فقط، واحد منهم رقيق لا تنعقدهم، لا تنعقدهم حتى لو هم كانوا جملة يعني كان واحد يقول لحضرتك واحد فقط من الرقيق من ضمن العدد لا تنعقد به الصلاة، لكن حضرتك خليك من بدل واحد أربعين يا الغني. احنا كنت نقصد هم اللي هم يعني صلي الجمعة بالمختلف، يعني انا بقول لك واحد بس من الرقيق لا تنعقد به الصلاة لو كان العدد أربعين فقط، أما لو كان زائد عن الأربعين فلا نظر إليه، يصح له ولا يعيد الصلاة لأنه زائد عن العدد. العدد أربعون، يشترط في الأربعين قرأنا منذ قليل أنه من أهل الجمعة. من أهل الجمعة أيهم أهل الجمعة؟ هم المكلفون الذكور الأحرار الأحرار المستوفون، وهذا لأنه قد ناقض بالنظر إلى الأحرار، من كل واحد من الأربعين يا محمد يكون إيه من الأحرار، فكان زائد ما يضر. لو كانوا أربعين فقط وواحد فقط عبد أو مضاعف أو مكاتب أو أم ولد يبقى لا تنعقد الصلاة، ولما نخليهم اثنين ممكن تنعقد، نخليهم كلهم أربعين كلهم من العبيد تنعقد إزاي يعني؟ يعني هل النص في النص يجيب أربعة مثلا؟ يعني اثنين في اثنين باربعة، لما خليناهم نص نص في نص يجيب اربعة، يجيب ربع ده يقل، فكل احنا كده بنزود الضعف، الموضوع خطير جدا. هذا بالنظر يا مولانا، بالنظر للاشخاص لا بالنظر للعين الصلاة، بالنظر يعني للاشخاص، هذا الاهلية بالنظر للاشخاص لا بيعتبر الصلاة يعني. صح تتغير انت الكلام كده، الكفاية مش عايز يتهدى، دلوقتي بنقول ايه؟ احنا بنقول مين قدامنا كم واحد؟ قال لي 40 واحد، قلت له صح، صلوا بالشروط الاركان، صلوا بالشروط الاركان، الصلاة صحيحة، لكن تعالى بقى ننظر للاشخاص، هنلاقي مين؟ هنلاقي عبد قاعد من ضمن الاربعين، نقول له لا، تعالى بقى ننظر للاشخاص صلاة لم تنعقد، خلاص؟ لكن ما داموا 40، تعرف في الأول لو كانوا أقل من 40، لو كانوا 39 يبقى الصلاة لم تنعقد أصلا، لا ننظر بقى للأشخاص ولا غير الأشخاص، أو الشروط غير مستوفاة، يقول لي 40 واحد صلوا لكن صلوا إلى غير القبلة، 40 واحد صلوا بلا طهارة، 40 واحد صلوا قبل دخول وقت الظهر أو بعد دخول وقت العصر، خلاص لا أنظر أصلا لا للعقل للشروط، لا أنظر للأشخاص وهل هم من الذكور الأحرار المكلفين إلى آخره، لا أنظر إلى هذا. نعم. لا يطالب بدعاء. لا يصلي ظهرا. فقلنا هو امرأة صلت فوق الأربعين، أربعون رجلا بالغا عاقلا مكلفا مستوطنا صلوا، وجاءت امرأة وصلت معهم 41، 40 رجلا وامرأة، المرأة صحت منها الصلاة ولا صلت الأحد، لا صلت صلاة الظهر، اشترط اجتماعين ولا اشترط اجتماعه، الاسلام اجتماع مطلع. يعني ايه يعني تؤكد الاجتماع اللي هو ايه؟ يعني لا تكون جمعة الا وهي بالعدد، لا تسمى جمعة الا وفيها عدد. العدد ده كام؟ 40. لما كل واحد لما يصلي لوحده ولا لما يصلي جمعة، هي شرط يكون في جماعة في مسجد في جماعة. لما كل واحد يصلي لوحده يبقى لم تتم الجماعة. 39 في جماعة واحد إذا في جماعة يبقى صلاة الجمعة كام؟ 39 بس، لأن هذا يصلي وحده أو جماعتين في 25 ودول كام؟ 15. لم تتم لهؤلاء جمعة ولا لم تتم لهذا جمعة، لأن هؤلاء لم يبلغوا 40 وهؤلاء لم يبلغوا 40. يعني هو ما يصليش لوحده، حتى لو كان العدد زمان يصلي معاه جمعة؟ لا تكون جمعة إلا وهي 40، لو كان العدد ناقص عن 40 لا يصلون أصلا، هذا العقد بين الجمعة. لأن نتكلم على لما تصح الصلاة بالنظر إلى الذات تبطل بالنظر إلى الأشخاص. يقول يصح ان المرأة فوق الأربعين، لان خلاص الجمعة توفيت شروطها ورأت صحتها توفيت بثمان الأربعين، لما يكون اقل من الأربعين ده تترك صلاة الصحة. يعني واحد يصلي من غير طهارة مش شرط صحة، يصح ان الصلاة لا صلاة لم تحدث رغم ان هو اتى بالاركان الركوع والسجود وتثبيت الاحرام والنية والاعتدال وكذا وكذا وكذا، لكنه فقد شرط الصحة. لا يصلي مع بعض جماعة، يصلي كل واحد لوحده، يصلي بعضهم فرادى بعضهم جماعة، لكن ما يصليش جمعة. ما كانت فوق الأربعين، لأن الجمعة صحت بغيرها. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم صدق. ارفع صوتك لأني لا أسمع. ارفع صوتك لأني لا أسمع. هم 40. هم 40. واحد ناخذ يجيب مثلا أو مثلا ناخذ القرآن مش الفاضي فحضرتك ما كان يصلي 39. يصلي 39 ولا تنعقد بهم الصلاة؟ ولو ناخذ وضوء أثناء الصلاة هيروح ويرجع تاني يصلي بسرعة؟ مفيش مانع، لكن لو ذهب وعاد بعد أن قضت الجمعة بطل صلاة الجميع. 40 يصلون الجمعة فقط، 40 بالعدد. فانتقض وضوء أحدهم وذهب ولم يعد، أو ذهب وتأخر حتى انقضت الصلاة، بعد ما سلم الإمام كده نظروا قالوا فين محمد؟ محمد راح يتوضأ. إحنا كنا 40 بالضبط، فلما ذهب محمد صرنا 39. بطل صلاة الجميع، فمحمد مهم جدا، لابد ان يحافظ الجميع على قبول محمد. ازاي مش عارف، لكن المهم لنا اشترط الاربعون يصلوا مع الامام ركعتين ركعتين كاملتين، يعني حتى لو واحد احتفل منه رعاة لا اثناء الصلاة وخرج لا وأراد ان يرتاح. ما هو خرج طبعا لازم، هو قال من اولها الى اخرها، الوقت من اولها الى اخرها، لكن الصلاة لا يبدأون 40 ممكن يقل العدد. حياتي كل هذا حياتي ان شاء الله. اصبروا على رسلكم، اصبروا على رسلكم، يعني لا تحضروا الدرس ولا تجمنا نشرح. نعم فقط الصلاة ولا لم تعمل بطل صلاة الجامعة؟ يعني يحتاجون الى اعادتها مرة اخرى. هو خطب الإمام خطب في 39، هو كان 40، هذا كافي المذهب اللي راجع عند الشافعية أن المسلم 40 بما فيهم الإمام، فقام يخطب فيه فصلى بهم، وفي أثناء الصلاة خرج محمد بطلت الصلاة، يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى. بطلت الجمعة، لكن ممكن تنعقد نفلة ولا بطلت؟ مش بطلت، بطلت تنعقد نفلة، مش نفلة. وصلنا ايه؟ نفل مطلق، صلوا ركعتين، صلاة صحيحة، مستوى كده أركان والشروط.

يبقى هذا زيادة على المعروف الغياب، زيادة على المعروف. يبقى ماذا يفعل؟ يستأنف الحضة مرة أخرى، يعني يأتي الحضة من جديد. خلاص، يبقى يفرق بين الغياب الطويل والقصير، والضابط في ذلك العرف. فإن عادوا الذين نقصوا عن الأربعين، محمد وزيد وعمر، خرجوا جميعا ليفعلوا شيئا ثم عادوا مرة أخرى. فإن عادوا قريبا، يعني عادوا إلى العدد مرة أخرى، العدد ده بعد ما نقص رجع مرة أخرى إلى أربعين. فإن عادوا قريبا عرفا وجب إعادة ذلك الرفع الذي فعل حال نقصين دون الاستئناف، يعني لا يستأنف، لا يأتي بالخطبة من جديد. وإن عادوا بعد طول الفصل عرفا، طب إيه بقى العرف دوت؟ يعني هل نستطيع أن نضبطه؟ قال ضبطوه بما يسع ركعتين بأخف ممكن. يعني الزمن الذي يؤدى فيه ركعتان بأخف الأركان، يعني بلا تطويل، مجرد بس الاطمئنان في الوضوء بلا تسبيح، بلا تطويل، مجرد اطمئنان في الاعتدال، مجرد اطمئنان في السجود، اخف من كل فاتحه فقط من غير امين، من غير قران، وهكذا. طب هذا الضبط المجمع اللي هو بتاع هو اصلا العرف ضبط؟ العرف ده امر مستدعى جدا. بسال محمد بقول له ايه رايك ده؟ عاد سريعا ولا عاد متاخرا؟ قال لي والله سريعا. الثاني قال لي تقريبا يعني تأخر شوية. الثالث أرادوا ضبطه حتى لا يكون الأمر يعني ما فيش إجماع، تلاقي 90% يقول عدل سريعا و10% لم يقول لا تأخر. فأرادوا ضبطه من أجل العرف غير من ضبط أمر المنزل في الانضباط، تعرف اللي تقوله مش واضح. هنا هذا الانضباط ما عرفش نزل بتحديد صح، ضبطوه بكذا حتى لا يصير الامر متفاوتا. ثم العرف في كل شيء بحسبه، العرف هنا غير العرف مثلا في الموالاه في الوضوء، جفاف العضو. العرف والسرعه تختلف من شيء الى اخر، يعني هناك المعول فيه هو جفاف العضو في الزمن المعتدل في الشخص المعتدل، لكن هنا شيء اخر. فضبطوه بأقل ممكن من الركعتين. نعم. أزيد من ركعتين. الغياب الطويل الذي يوجب استئناف الخطبة، إعادة الخطبة مرة أخرى، أن تزيد عن ركعتين بأخف ممكن. بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يسع ركعتين. ضبط الفصل الذي لا يحصل به وجود الإعادة، يعني زي قالوا وإن عادوا بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يسع ركعتين بأخف ممكن وجب الاستئناف لانتفاء الموالاة. فموالاة الموالاة هنا غير موالاة الوضوء، غير موالاة في محل ثالث، غير موالاة في موالاة البيع والشراء. لما قلت له لما اوجب البائع قال لو بعتك، ده المشتري قبل، قال قبلت، قال مباشرة ولا بعد مدة؟ لابد من الموالاة. ينفعش بقى يقول بعتك او زوجتك وكان يقعد نص ساعة وفي المجلس يقعد نص ساعة بعد كده يقول له قبلت، لا ده كده حصل مفيش موالاة، لابد من الموالاة. الموالاة فيها ضبط، لها قدر ولو بالتقريب، ولو بالتقريب. قال كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة. نقرأ العبارة مرة أخرى. وإن عادوا بعد الفصل، بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يسع ركعتين أخف ممكن وجب الاستئناف لانتفاء الموالاة. كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة. فإن عادوا قريبا لم يجد الاستئناف وإلا وجب الإجابة. يبقى كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، ما معنى هذا الكلام؟ كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، ما معنى هذا الكلام؟ نقص، هيحصل ايه؟ هو بيتكلم هيعملوا ايه بقى؟ اللي خرجوا فيها بعد الخطبة بعضهم خرج او كلهم خرج بعد ما الخطيب خطب فيهم، خرج بعضهم او كلهم، ثم عادوا مرة اخرى الى المسجد ليصلي الجمعة. نستأنف الخطبة من جديد ولا نستأنف الخطبة من جديد؟ يبقى كما دي للشكل ايه؟ للتشبيه، يعني حيقيد، حيقيد، هيحمل، هيحمل نفس الشيء اللي بيحصل بعد الخطبة هنعمله هنا، هنفعله هنا، هنعطي الحكم له هنا، كما لو نقصد بين الخطبة والصلاة. لو غابوا مدة طويلة عرفا نستأنف الخطبة من جديد، رغم أنه خطرها بأكملها بجميع أركانها، لكن لما غاب بعضهم أو كلهم وعاد مرة أخرى بعد طول الفصل يستأنف الخطيب الخطبة من جديد. أما لو عاد قريبا، لو عاد قريبا خلاص إذا الخطبة صحيحة ولا يستأنف منها شيء لأنها تمت بأركانها. نعم، حتى لو كان الخطبة قال انتفاء الموالاة، الخطبة لا بد أن يعقبها الصلاة، وهؤلاء فصلوا فصلا كبيرا بين الخطبة والصلاة، ذهبوا وغابوا نصف ساعة وعادوا، يلا بقى يا خطيب يصلي، من لا أنتم غبتم غيابا طويلا، فقدت معه الموالاة بين الخطبة والصلاة، يبقى نعيد الخطبة مرة أخرى. كما لو كانوا يا شيخ صفوة، كما لو كانوا جالسين في بيوتهم يسمعون الخطبة بالضبط، الخطبة ليس سمعوها قبل ذلك، كما لو كانوا يسمعون شيئا في الطريق وهو جاي في السيارة شغل الشريط فسمع الخطبة، ينفع؟ طب انا حولك حاجة اكثر من كده، انت بتصلي في الحرم الشريف يا ربنا يرزقنا واياك، وانت رايح للحرم الشريف مثلا محرمة زدت سيادتك مثلا محرمة، وانت رايح تصلي الجمعة في الحرم الشريف قلت لما افتح الراديو اسمع، رايح متأخر سيادتك قاعد في بيتك متأخر تتمتع في التكييف وكده وسايب الناس يصلي الجمعة في الحرم الشريف، رايح مكة المكرمة وقاعد بتاكل وتشرب وايه وتتمتع بالتكييف في الغرفة، نزلت متأخر بعد ما الخطبة حصلت، بعد ما الخطبة حصلت قلت بقى استغل الوقت، انا شفت الى الله وخلاص مش هعمل كده تاني، وبناء على ذلك حتى هسمع الخطبة في اثناء ايه ركوبي في السيارة، فشغلت المذياع الراديو فسمعت، فانت حسيت الاربعين، فما رايك هل تكون انت من الاربعين؟ انت سمعت الخطبة سمعتها فين؟ في السيارة، لم تكن حاضرا في المسجد، يبقى انت لست من الاربعين رغم انك سمعت الخطبة. خلاص الخطيب يعمل ايه؟ يقول لهم تعالوا بقى مدام جه الشيخ صفوة عشان يعيد مرة اخرى. وصلنا الى فين؟ في سؤال؟ حد عنده سؤال تاني؟ كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، يعني الحكم هنا مش نحمل عليه الحكم في السابق. قال فإن عادوا قريبا لم يجب الاستئناف وإلا وجب لذلك. يورد الموضوع عرف. قال ولو نقصوا في الصلاة، نتكلم على النقص في الخطبة، على النقص بين الخطبة والصلاة، الآن نتكلم على النقص في أثناء الصلاة. قال ولو نقصوا في الصلاة بطلت، لاشتراط العدد في دوامها، دوامها اللي هي ايه؟ الصلاة. أول ما صلى الإمام كان بيصلي وراء مئات، يعني 1500 واحد، سمعوا صوت قنبلة، سمعوا زلزالا كما حصل في الزلزال الأخير لا أعاد الله تعالى علينا وعلى المسلمين، بعض الناس تركوا صلاة العصر، الزلزال حصل وقت صلاة العصر، حصل في سنة كم؟ 92. في أثناء صلاة العصر حصل الزلزال، بعض الناس تركت النبي وجري، أو على الأقل تركت الصلاة، كانت الصلاة مقامة في بعض المساجد فعلا. فأثناء ما بيصلي الإمام بالمأمومين وكانوا مئات من المصلين سمعوا هذا الصوت فخرجوا من الجمعة، وبقي معه أقل من الأربعين، بقي معه أقل من 39، هو يكون 40، لو بقي معه 39 طاحت الصلاة، لكن بقي معه أقل من 39 كلمة. فهذا هو الفرع الذي معنا، لو نقضوا في الصلاة بطلت أي الصلاة لاشتراط العدد في دوامها. قلنا أنه يشترط أن يكون من أول خطبة إلى نهاية الصلاة يعني التسليمة دي. هذه الصلاة ما لأن تكون مجيب من الصلاة هنشوف هيقول إيه. ولو نقصوا في الصلاة بطلت لاشتراط العدد في دوامها، بطلت الصلاة ما قالش بطلت الإيه؟ الجمعة بأكملها كالوقت، وقد فات فيتمها الباقون ظهرا. ما هيعملوا إيه؟ الصلاة لما بطلت لا يمكن أن تعد جمعة مرة أخرى. يكتب دي يحصل كثيرا من الجهال ان هو يروح عامل ايه داخل في الصلاة الله اكبر انعقد صلاة الجمعة من احد المأمومين او حتى من الامام، وبعد كده اعتراه شيء لا التكبيرة دي مش عجباني هكبر من جديد الله اكبر خلاص ده ما يصليش جمعة كبيرة لانه خلاص جمعته بطلة لازم يصلي جمعة. اذا لو كانت التكبيرة اصلا باطلة لكن التكبيرة صحيحة وبدأت الإحرام فعلا وعقدت جمعته في البداية بدأت الجمعة صحيحة وخرج منها لا يعيدها مرة أخرى جمعة لأن جمعته بطلت وطالما بطلت الجمعة تعاد ظهرا للإمام المأمومين للجميع زين كل الصلاة كل الصلاة الظهر لما تبطل فإنها ظهرا. أنت خرجت خالفت الأمر الإلهي قال تعالى لا تبطلوا أعمالكم في أثناء صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر خرجت من الصلاة. ليه خرجت يا فلان؟ والله هروح أرد على التليفون هرد هعمل حاجة هاكل شوية هعمل أي حاجة. قلة أدب قلة دين حرام. طب أعمل إيه؟ خلاص ظهرت الصلاة سقطت من عليا يعني؟ لا خلاص أعيدها ظهرا. الجمعة عندما تبطل لا تعاد ظهرا الجمعة عندما تعاد إيه؟ ظهرا. ولما خرجت بين عدد في الدنيا في الشيخ. فدما انعقدت الكلام في انعقدت الشيخ هنقول ايه انعقدت ولا لم تنعقد؟ انعقدت فابطلتها بعيدها ظهرا بشك دلوقتي ما انعقدتش اصلا. ليه ما انعقدتش؟ لانه لم يكن في صلاه فكبر للصلاه وهذا التكبير شك فيه. فالاستصحاب يقول لنا ايه؟ اصحاب يعني ايه؟ يعني اصحاب ما كان ما كان كان فيه صلاه ولا ما كانش فيه صلاه؟ ما كانش فيه صلاه لأنه في الصلاة بس الله أكبر. شكيت في التكبيرة دي، شكيت في النية، شكيت في أي حاجة، شكيت في إيه؟ في الانعقاد. الأصل بقاء مكان على مكان. مكان هو إيه؟ عدم الانعقاد. لا الصورة الثانية إن أنا كبرت ومتأكد إن أنا خلاص دخلت في الصلاة والنية صحيحة والتكبيرة صحيحة، شكيت بقى في أثناء الصلاة. الأصل في بقاء. الأصل بقاء مكان على مكان. صدق الأصل هو إيه؟ فصول الصلاة. احنا بنتكلم في ايه يا شيخ حسان؟ احنا بنتكلم انه الصلاة لما تنعقد ثم تبطل لا يعيدها جمعة ولا يعيدها ظهرا. لكن ده شك في انعقادها يعني شك في الانعقاد يستوجب بعدم الصلاة اصلا. وصلنا الى ولو نقصوا في الصلاة بطلت اي الصلاة لاشتراط. ليه بطلت؟ التعليل اهو لاشتراط العدد في دوامها كالوقت كاشتراط الوقت في دوامها كما يشترط الوقت في دوام الجمعة يشترط العدد في دوام الجمعة. وقد فات فات الشرط فات العدد فيتمها الباقون رغم انهم ما خرجوش. اللي خرج من الأربعين مين؟ زيد فقط. الباقون يسمونها ايه؟ ظهرا. يعني لو زيد أثناء الصلاة قال لهم أنا بقى سأبطل لكم صلاتكم وسأخرج من الصلاة يقول لا سنكملها ولكن ظهرا. فيتمها الباقون ظهرا حتى لو تأخر واحد في المسجد. انظروا بقى للفرع العجيب ده فرع عجيب. حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاته بطلت صلاة من في البيت. النسخة القديمة ايه؟ النسخة القديمة ايوه هي بطلت صلاة صلاته صلاة في المسجد. طب اقرأ الحروف صاد لام الف تاء تاء مربوطة بس حلو يبقى احذف الهاء. بطلت صلاة الشرع بيقول ايه يا جماعة؟ نقرأه مرة اخرى ثم نشرحه. حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره الى بيته ثم احدث من في المسجد قبل سلامه، يبقى لسه في الصلاة، يبقى اللي متأخر في المسجد ده ايه؟ لازال في الصلاة، لم يسلم بعد. انتبه، حتى لو تأخر واحد في المسجد من الاربعين، تأخر عن ايه؟ تأخر عن خروج من المسجد، تأخر عن خروج من الصلاة، حتى لو تأخر واحد في المسجد لم يسلم يعني، وانصرف غيره الى بيته ثم احدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت. الفرع العجيب ده فرع لطيف جدا، يقرب لك الموضوع، موضوع اشتراط العدد واشتراط الدوام للعدد. يصلي اربعون في المسجد، فسلم الامام، خطب وسلم وصلى وسلم، فسلم الجميع الا زيد، عندنا زيد مشكله، مره يخرج ومره يتاخر، فزيد المره يتاخر، تعمل ايه يا زيد؟ قال لي انا عمال ادعو دعاء قبل السلام مستحب، وانا اجتهدت واريد ان ادعو، عندي مشكله كبيره واريد ان ادعو لها، دعوني مع ربي لن اسلم معكم. الامام سلم والثمانيه والثلاثون سلموا وانصرفوا الى بيوتهم، وبقي زيد يدعو لن يسلم بعد. ثم زيد فعل ما اساء للجميع، انه احدث قبل سلامه، فلما احدث قبل سلامه بطلت صلاه زيد، ولما بطلت صلاه زيد حصل ايه؟ بطلت صلاه الاخرين لعدم وجود تمام العدد الى نهايه الصلاه، يعني زيد لم يتم صلاته بعد. في الفرع السابق كنا بنقول لما زيد خرج الباقون يصلون ظهرا لانهم في اثناء الصلاه، لكن دول خرجوا من الصلاه خلاص، والمشترط ان يبقى العدد الى نهايه الصلاه، وزيد احد الاربعين وزيد لم تتم صلاته، فبطل صلاه الجميع، زيد لانه احدث والباقون لانهم لم يستوفوا الشرط، ولذلك هذا يلغز به، وبذلك يلغز. فيقال لنا شخص احدث في المسجد فبطلت صلاه من في البيت، فزورة يعني حزورة، ايه رأيك في واحد احدث في البيت في المسجد فاللي في البيت صلاته الصبح؟ هذه صورة ان يكون صلاة الجمعة بقرار من الاربعين، وانصرفوا او انصرف بعضهم الى البيت فاحدث بعض من لم ينهوا الصلاة بعد كلمة. لنا يعني معاشر الشافعية، لان هذا على اشتراط عدد معين، صورة معينة، لأن مش كل المذاهب تشترط دوام العدد إلى نهاية الصلاة، فلنا يعني في مذهبنا، في مذهبنا. أي صلاة؟ الصلاة ما انتهتش، الصلاة لابد أن تنتهي من أربعين. الصلاة لابد أن تنتهي من أربعين مستوفية للشروط والأركان. الأربعون لم يسلموا بعد، يعني الإمام لابد أن يقوم ويطمئن على كل واحد أنت من الأربعين، أخرج من الصلاة يا فلان، أخرج من الصلاة يا فلان، أخرج من الصلاة يا فلان. يعني هو حصل صورة من هو مكبر يعني الصلاة، وبعدين يعني أصل الصلاة يعني أيهم الصلاة يعني كده بطل الصلاة هو، وبعدين كل البنات بطل الصلاة هو الواحد، يعني ليه بطل الصلاة؟ يعني ليه عايز ظهر؟ لأن يعني جمعته بطل، وإذا بطلت الجمعة فعاد ظهر. يعني ممكن لسه الجمعة شغالة يعني جمعته، ما قلتش الجمعة بطلت، هو مش هيأثر على الجمعة. هيأثر على الجمعة. نعم. معلومة كل الناس مش هيأثر على الجمعة. صح، جمعته بطلت. الجمعة لا تكرر. إذا بطلت الجمعة تعاد ظهر. أحدث مكراها توس ليه مكراها يعني؟ بطلت الصلاة خلاص، هو بطل، بطلت الصلاة، بطلت عيدها ظهر. الجمعة حضرها. المصلي المأمون ده بيعمل ايه؟ هكمل الجمعة. هكمل الجمعة. أنت دخلت نية إيه؟ نية الجمعة. في رأيك في الموضوع. دخلت نية الجمعة بتصلي الجمعة. أنت نويت ولم تصلي. نويت الجمعة ولم تصلي الجمعة. وصليت إيه؟ قلت ايه رد علي؟ احنا لسه متعلمين حاجة علمة صغيرة حلوة كده ان احنا نرد على بعض ناخد بعض الأداء قلت الظهر انت نويت الظهر؟ لا انا لغز كمان بيقول لي صلى ولم ينوي ونوى ولم ينوي اسأل بقى اسأل يا اخي انا دلوقتي مش احنا شرفنا في الكلية اللي هي في التأمين استثناء دي قاعدة عامة وكل قاعدة لها شوال يعني هذه استثناء مثل القاعدة هم هيعملوا تفتكر هيعمل ايه؟ دخل يصلي فوجد ان الصلاة انقضت عايزه بقى يخرج من الصلاة ويصلي من جديد لا هي النبي ما قالش لحد استثنى ان القاعدة يعرض ان عرض لا ما العرض العرض ان هو وجد ان لم يكن يعرف تعرف بقى حضرتك لو كان دخل هو متأكد ان دي سجود الركعة الثانية ودخل بنية الجمعة قضت الصلاة لا يجوز لان داخل هو يعلم انها في حقه ظهر يتلاعب ليه بقى يقول لي تلاعبه انا يوم لا دخل من قطع يعني استنى مثلا في قطع السنة يسمونا حاجة نصلي وعلينا ونصلي دور ليه كده دي؟ زي ما هو عارف هو كده الجمعة الثالث بالنسبة له ليس له جمعة يعني يخش بقى بنية الظهر هو حط عايز يستنى لما يخلص هو حط هو حط عايز يرجع بيته ويصلي في البيت مفيش مانع هو حط بتقول ايه يا لفتي؟ كمل لنا الاول فتح الله وبذلك يلغز فيقال لنا شخص احدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت قال ومحل بطلانها اذا لم يكمل العدد قبل انفراد الاولين يعني ايه كده اشرح لنا قال لي فلو صور لنا فللتصوير فلو احرم اربعون قبل انفضاض الاولين تمت لهم الجمعة وان لم يكونوا سمعوا الخطبة بشرط ان يكون ذلك قبل رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية يقول احنا لازلنا المناسبة لا تنسوا يعني احنا لازلنا في الشرط الاول الذي زاده صاحب الاقناع اللي هو الخطيب الشربيني على الستة صلاه الصحة ستة ثلاثة وثلاثة فرائض بستة فزاد الخطيب الشربيني شرطين ايه الشرط الاول وجود العدد كاملا من اول خطبة الى نهاية الصلاة فلو نقص قلنا بقى تفريع على المفهوم فلو نقص في اثناء الصلاة بطل الصلاة ده دي ضابط ايه بقى الضابط يقول ومحل بطلانها إذا لم يكمل العدد هو الأربعون قبل انفضاض الأولين احنا بدأنا بدأنا وكنا أربعين خلاص ثم نقصنا لزيد غادرنا فلما زيد غادرنا جاء واحد عمرو أنقذ الأربعين قال راح دخل الله أكبر وكان زيد فأنقذ الأربعين طب زيد عمرو دوت اللي هو أتى ليوسف الموقف لم يسمع الخطبة قال لا يضر خرج التسعة وثلاثين كلهم قالوا يا إمام إحنا لا نريد صلاة تسعة وثلاثون خرجوا وتركوا الإمام فأنقذ الموقف تسعة وثلاثون آخرون وجاءوا وأحرموا قبل انتهاء الإمام من الصلاة أنقذوا الإمام بس انت بضبط معين قال ومحل بطلانها اذا لم يكمل العدد قبل انفضاض الاولين وهم لم يخرجوا من الصلاة فلو فالتفريع فلو احرم التصوير عفوا فالتصوير فلو احرم اربعون قبل انفضاض الاولين تمت لهم الجمعة وان لم يكونوا سمعوا الخطبة رغم انهم لم يسمعوا الخطبة يعني انا اصلا لو اتيت الصلاة ولم اسمع الخطبة فصح الصلاة ما دمت زائد عن اربعين هؤلاء ايضا حصلت الخطبة باربعين لكنهم في اثناء الصلاة تركوا جاء اربعون اخرون او تسعة وثلاثون اخرون مع الامام وصلوا وقال بشرط ده وان لم يكونوا سمعوا الخطبة بشرط ان يكون ذلك قبل رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية فدخلوا بعد ايه بعد ما أحرم الصلاة وبعد ما خرج زيد أو زيد وعمر أو زيد وفلان، وقبل أن يرفع الإمام رأسه من كل الركعة الثانية، وإلا فلا دخل بعد الجو ركعة الثانية فلا سنعقد لهم جمعة. الأولين اللي بدأوا الصلاة واللي مش خلاص مش كتاب الصلاة خلاص زيد عايز يقضي علينا الصلاة الجمعة، فقال لي والله لا أحرمكم من صلاة الجمعة، فخرج زيد. فجاء واحد تاني اسمه عمرو مكان زيد، بيسأل الإمام أنت فين يا إمام دلوقتي؟ قال لي أنا في ركوع الركعة الثانية. قلت له الحق يا جد الحق يا عمرو بسرعة ادخل مكان زيد قبل ما الإمام يعتدل من الركوع. تمت الأربعون واثنين الجمعة. زيد خرج من الصلاة، زيد خرج، زيد توعد الجميع قال والله لأفسد عليكم الجمعة، لأفسدن عليكم جمعتكم، نحن أربعون فقط سأفسد عليكم الجمعة، فتصلونها ظهرا والله سأجعلكم تصلونها ظهرا. ازاي؟ أخرج من الصف، خرج من الصف، وجاء عمرو وأنقذ الموت لأنه لحق بالتحية قبل قيام الإمام واعتداله من الركوع الركعة الثانية. قبل رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية. شيخ قدم من أي مرة؟ نعم انتهاء عن الجلسة يعني أنهى الجلسة بالكياء، انتهاء عن الاجتماع أنهى الجلسة بالتفرد. مش أنا شرط المولانا من ضمن العدد من الأربعة دول إذا يصلوا مع الإمام اشترط إحنا اعتبرنا الصلاة بالأشخاص، لا بالعدد مثل الأشخاص، بالعدد بالعدد الذين صح منهم الجمعة، بالعدد الذين صح منهم الجمعة هم مكلفون الأحرار المستوطنين. فخرج زيد وحل محله عمرو، هو أيضا من الرجال البالغين المكلفين الأحرار المستوطنين. احنا اعتبرنا ال 39 دول هيصلوا ورا الإمام كل واحد منهم ركعتين، كل واحد ركعتين اعتبروا خلف الإمام باعتبار يعني كل واحد يصلي مع الإمام ركعتين. فلما هي يخرج زيد ويشيل معه محل عمرو هيبقى زيد ألحق مع الإمام ركعة واحدة، لحق مع الإمام ركعة واحدة. لو احنا اعتبرنا إن الصلاة كلها صلاة الجمعة بالمجموع يعني مجموعة هجيب ركعة تانية بعد ليش يبقى لنا بس احنا دلوقتي في حالة سلام الإمام، ليش دعوة سلام الإمام؟ من دعوة من الأربعين يتمون جمعة، جمعة تتم بلحوق الإمام قبل الأذان والركعة الثانية. لو إنسان حصل عنده رعاة مثلا تخرج من الصلاة وأراد أن يستأخر صلاة الجمعة ولا غير الجمعة؟ الجمعة قلنا لو خرج لا يعيدها جمعة، مش قلنا لسه من شوية إذا خرج بطل الصلاة لا يعيدها جمعة؟ استنى بس لما نبدأ الصلاة زي ما قلنا مانيش إحنا دلوقتي زيد خرج من 39 لو قدرنا 30 فحل مكانه عمرو في الركوع في الركوع وحل مكانه في الركوع فصحة الصلاة. طيب لو خرج جيد للرعاة هي على كل حال صحة الجمعة، صحة الجمعة. لو خرج جيد للرعاة وأراد أن يرجع للثاني أو أحدث وأراد أن يستأنس قلنا سأل لصفر قلت له يعيد الموضوع لما صفر وجاء بعدين قال ان هو يخش الجمعه مره ثانيه ليش يعني ما ركعه ثانيه ليش في اي حاجه يصلي ظهرا لانه بطل صلاه الجمعه لما تبطل صلاه الجمعه يعني يعيد ظهرا لانه لا جمعه ثانيه في يوم واحد. قال ايه يعني من الفرق يعني فرق بين ايه وايه يلا قول لي كده فرق بين عمرو ده المحل زيد عمرو ما أصلش جمعته لم يصلي جمعة بعد عمرو جاء وصلى جمعة فقط زيد بطل صلاته لما تبطل صلاة الجمعة فعاد ظهرا رد بأي حاجة قول لي فاهم مش فاهم أعلم مش فاهم إيه اللي مش فاهمه عشان دلوقتي قلنا دلوقتي في 39 بيصلوا خلف الإمام من ضمنهم زيد أراد أن يترك الصلاة فتركها فحل محله عمرو فصحت صلاة الجمعة. طيب جمعة صحيحة الجمعة صحيحة ايه رأيك هنخليها مش 40 واحد هنخلي بيصلي 400,000 واحد 400,000 واحد بيصلي جمعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ مفيش شك في صحتها. خرج زيد من الصلاة وعاد مرة أخرى جمعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ جمعة الناس الجمعة صحيحة لأنه لم زيد الخروج أو عدم خروج لا يؤثر لا يؤثر لما يعود زيد لا يصلي جمعة يصليها ظهرا لأن صلاته بطلة جمعته بطلة ولما تبطل الجمعة يعيدها ظهرا. ما الفرق بين ما الفرق بين زيد هنا وبين عمرو؟ عمرو لم تبطل جمعته يا ابن الحلال بفرق السماء والأرض. عمرو ماله ما المقارنة بين عمرو وزيد؟ احنا عايزين نقول ان زيد لما يستأنس هيبتدي يستأنس لان في لسه في مازال عمرو زيد بطلت صلاته بطلت صلاته والصلاة لما الجمعة لما تبطل تعاد ظهرا وعمرو عمل ايه؟ عمرو ذنبه ايه؟ صلاة الظهر يا لو انا دلوقتي صليت خلف الامام في الركعة الاولانية وبعدين نايم احنا قلنا الكلام ده وقلنا ضب وعصر ومغرب وعشاء وفجر لما الواحد بتبطل صلاته يعيدها برضه صلاة ثانية لانها لما تبطل لابد ذمتي مشغوله بظهر او بعصر او بمغرب او بعشاء. الجمعه لما تبطل تعاد ظهرا. ما قلنا الكلام ده انت كنت نايم. لماذا ما لانها لان الجمعه بديل عن الظهر. ما زالت مشغوله في ذمتي لان في ركعه ان هو ابطلها بطلت. بطلت لما تبطل الجمعه تعاد ظهرا. احنا ما فيش الوقت احنا قلنا في حاله في الظهر يعيدها ظهر لانها مشغوله بذمتها ان الوقت ما زال باقيا وفي هذه برضه ايضا في الجمعه بطلت في حقي لا الجمعه خالص الجمعه دي حاجه حاله خالص حاله خاصه استثناء عن بقى لانها مش اصيله بدل ليه من لانها مش اصيله الاصاله لما الواحد يشك هو دلوقتي احنا دي فرق الظهر بنشك الواد ده هيسعى الظهر ولا هيسعى الجمعه ولا لا يبقى ما نصليش جمعه نصليها ظهر لان الظهر هي الاصيله والجمعه طارئه عليها الجمعه جاءت بعد متاخره عن فرض الصلاه الجمعه لما تفقد تصلي ظهر المراه لما لا تصلي جمعه تصلي ظهر المسافر اذا كان مسافرا لا يصلي جمعه يصلي ظهر يعني هو فقط واجب الاستدلال فقط انا ما اعرفش ليه كفايه كده ولا لسه في كلام؟ سؤال ثاني. ايه يا أربعون تركوا الصلاة انفضوا عن الإمام تركوا الإمام فجاء أربعون آخرون صلوا وراء الإمام قالوا ربنا يجبر خاطرك احنا مش هنخسر خاطرك وهنصلي وراك لما الأربعون تركوا الصلاة هل تتم الجمعة الواحد الإمام بيصلي لوحده تتم له الجمعة إمام بيصلي وراء أربعون الأربعون انفضوا وتركوه قائما يصلي لوحده يتم له جمعة وحده رد عليه فتلات كده يوم جمعة يعني هيجي بقى أربعون آخرون يصلون وراءه فتفش الجمعة إذا كان بشرط أن لا يعتدل من القيام يعتدل من ركوع الركعة الثانية يعني الشرط أن يقتنع يستمرون لك حتى لو لم يسمعوا الخطبة ما هو لو ما هم لو كانوا 80 يا شيخ صفوت لو كانوا 80 وخرج 40 لم تبطل الصلاة أصلا والصلاة صحيحة لأن بقي العدد. لما جيت خرج من الصلاة ولا من الكتب؟ الصلاة الكلمة على الصلاة هي جت الكتب دلوقتي. الخطبة خلاص كلمة عنها لو خرج فيها أثناء الخطبة عاد سريعا ولا عاد بطيئا عاد طويلا يبقى يعيد الإمام الركن اللي خرج. لو عاد سريعا يعيد لو عاد بطيئا يعني يطول الخط يبقى يسال الخطبه من جديد انتهى من الخطبه يتكلم بقى لو خرج في اثناء الخطبه. احنا بنشوف الصلاه الجمعه الثاني يعني بعد لكن هو يعني الشخص يعني لو خرج من الخطبه هو ولا بالعين من الخطبه كده في الصلاه لا من بلاء الصلاه فين لا الخطبه في الموضوع لو خرج اثناء الصلاه لو بطل الصلاه لو أبطل صلاة خرج من أثناء الصلاة من خرج من أثناء الجمعة من أثناء الخطبة قبل إيه؟ الجمعة هي أراح ويجي 40 صلوا زي ما هو لازم يكون وقت جديد 40 لم يحضروا الخطبة خالص والإمام صلى المثل اللي بيصلي الجمعة اللي يحضر من الخطبة لازم يصلي خطبة، يصلي خطبة جديدة يصلي. هذا من الأربعين اللي مشي قبل ما قبل لو أحرم أربعون قبل انقضاض الأولين قبل ما يسلموا قبل ما يسلموا صح كده يعني عمل إيه؟ يعني عمل إيه؟ بدأنا اختلف أربعين خلاص؟ هذا الخطبة من أولها 40 من الأول الخطبة من 40 من العادي الصوت الأول الخطبة من الثانية من الأول فهذا 40 بس الخطبة وقام وقام الصلاة وقبل ما يمشي من الصلاة وتمشي الإمام يعملوا عملتهم هكذا هي جاء 40 تانيين وراح أحرمه لو نفضل 40 دولت ما يدومش لما نفضل 40 دولت بعد ما أحرم 40 الآخرين ما يدومش حتى لو لم يكن هذا المتأخرون لم يكن قد سمع لا لا لا هم الإمام وراء بعيد ثابت انت معك حق يعني مولانا الزيارة خطأ يعني مولانا اشترط كل 40 ثقة 30 يسمع الخطبة معنا ويصلي ايضا 34 يصلي الخلف صحيح ولا يضر بقى من الاشخاص اللي جدع المفتي كده خرج منه ما يضر صح جدع صوت ايه تاني؟ هو الباقي مشي وبعدين نحكي بطل الخلاف الاخير اللي هو الاحسن في الخلاف اللي هي احسن في الخلاف الاخير لا يعني رجع معاهم كمل زوج كمل زوج طيب لو أحرم 40 لو أحرم 40 قبل انقضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية قال وإن أحرموا عقب انقضاض الأولين استمرت الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة وأن يكون ذلك في الركعة الأولى وأن يدركوا زمن يسع الفاتحة قبل ركوعها الصورة الثانية أن الإمام يصلي وراءه 40 فقط الأربعون صدوا فعلا يعني خرجوا من الصلاة فعلا يمكن تصحيح صلاة الإمام بأن يأتي 40 أو 39 آخرون يصلون وراءه في شروط وقيود كبيرة يكون هؤلاء 39 الجدد سمعوا الخطبة فعلا يعني سمعوا الخطبة ولم يدخلوا في الصلاة الأولى لكنهم لما رأوا هؤلاء الفضل عن الإمام جاءوا وصلوا معهم يكون في الركعة الأولى وقبل ركوعها قبل ركوع الركعة الأولى فقال وإن أحرموا من الأربعون جدد يعني عقب انقضاض الأولين عقب الانقضاض الأولين استمرت الجمعة بشرط أن يكونوا أي الآخرون سمعوا الخطبة وأن يكون ذلك في الركعة الأولى وأن يدركوا زمنا يسع الفاتحة قبل ركوعها أن يدركوا زمنا يسع الفاتحة قبل ركوعها قبل ركوع الركعة الأولى يعني يبقى لابد أن يحرم الأربعون جدد بالصلاة حتى يكون قد سمع الخطبة قبل أن يركع الإمام قبل أن يركع الإمام بزمن يسع الفاتحة حد يسأل في الصورة الثانية ليه ما نشتغل هذا لأن الأولين الحب خلاص عارف يعني لم يحب يصلي واحد لابد أن يصلي ثلاثة منه عادين وبعدين عادين بيسمعوا الخطبة مع الأربعين الأولين كمان بيسمعوا الخطبة أربعين أن يصلوا وأربعين أن الأربعين قالوا إن الأصل هو الظهر كلام كنا نقول من شوية الأصل هي الظهر والجمعة طارئة إذا لا نلجأ إلى البديل وهو الجمعة إلا بتوقيت التوقيت لم نجد الشافعية عندما ناقشوا النصوص وبحثوا في النصوص لم يجد نصا صحيحا صريحا إلا في أربعين فما خلص فقالوا إذا صلاة الأربعين لفرق مهم جدا لا نتنازل عنه ما دون الأربعين مشكوك فيه إما الحديث فيه شك أو الحديث فيها شك حتى يكون جمعة أو كان لا يكون جمعة يكون في آخر في الظهر لكن الذي تثبتنا منه إثنانا ومتنا هو الأربع هو الأربعون ولذلك الأصل لا يعدل عنه إلا بيقين الأصل والظهر فلا يعدل عن الأصل إلى فرع إلا بيقين ولم يثبت عندنا يا شافعية حديث مسند صحيح سندا ومتنا إلا بعد الأربعين فداروا ولفوا وذهبوا وجاءوا على الكلام على الأربعين الأربعين لابد أن يكون من الأول إلى الآخر هذا الكلام جاب على سؤال طارئ الفقهاء يأتون بهذه الاشتراطات منين من أن الأربعين خلاف الأصل صلاة الجمعة خلاف الأصل الأصل هو الظهر والجمعة طارئة في التشريع على الظهر إذا حصل شك يعود الأمر إلى الأصل وهو الظهر وإذا فاتت الجمعة صلينا بدلها ظهرا وإذا فاتنا الجمعة صلينا بدلها ظهرا فلو حصل شك في هذا العدد الذي ورد إلينا بيقين نعود إلى الأصل وهو الظهر فتشددنا في الأصل تشددنا في الأصل جدا في الفرع جدا تشددنا في جدا نعم الفرع جدا يقول إن أفضل معصر يتبقى حوالين في الجمعة بشرط أن يكون ثانية الصبح أدي أول الصبح أن يكون ذلك المرفع في أول ويقول ذلك المرفع في أول حتى تكون الصلاة بأكملها في أربعين من أول الصبح لغاية السلام الأول يكون في أربعين يعني في حولة المزل خلاص بسيطة لأصل مش عارف القول ده في كلام كده في التوحيد يوسف واحده من دلوقتي وهي الساعتين كانوا كان ليها ساعتين دي انا بقول لك يا على ساعتين اعتبر ان هو ساعتين اعتبر ان هو اكثر لان هو كان الحديث يا قولين في المنهج 40 بالامام ولا من غير الامام قولين في المنهج الراجح ان هو بالامام هذا مش على مقابل الراجح سهلة دي ولا صعبة؟ يعني أنا قوي إنه مش مجيء إنه بيتكلم عن شخص يسوع. لا لا هو بنص 40 مش على قول المقابل الراجح إن هما يشترط يكون 40 غير الإمام. طب نص هذا الشخص يسوع أكثر من 200 سنة. الشخص أن يكون هنا كل الكلام عايل على 40 في الصورة هنا فلو أحرم طب لو أحرم وعقل من الأربعين يقول أن يكون سنة خطة يعني الأربعين سنة خطة والإمام واقف وأنا حسنا أقول لك لا يجب أن يكون واحد أربعين الصورة دي حتى نتكلم عن المذهب هنا واحدة بينا كده في قول في المذهب انه يشترط يكون واحدة بينا هو ماشي على كده ماشي على المهم واحدة بينا مشي في الصورة ديت على المهم واحدة بينا ويا حاجة عبدالله دي تتمع لأن الشرط أن يكون الأربعين الأربعون لا تتكلم عن العدد ما نتكلم عن الاجتماع الكل والأصل في الجمعة الصلاة يعني في صور هنا مهنة كمل كلامي تأذن لي يشترط في العدد أن يكون 40 من أول خطبة إلى التسليمة الأولى فلما نفضل الأولون اشترطنا الأولين اللي هم 49 كلهم أو 40 كلهم اشترطنا أن يبقى حتى يبقى هذا الشرط اللي هو 40 اشترطنا أن يكون حد سمع الخطبة يتم لهم بقى وإلا سيكون الصلاة تمت بأربعين في خطبة وأربعين في صلاة يبقى كده لما تم الشرط الشرط اللي يكون سمع الخطبة ويصلوا مع بعض أربعون سمع الخطبة ويصلوا مش أربعون سمع الخطبة وأربعون آخرون صلوا هذا الشرط الشرط الأولين هم الاثنين قبل ما يصلوا دول بقى صلوا الصلاة أيوه تمام كده الثاني وثانيهما يعني الشرط الثاني مما زاده الخطيب الشربيني على الدقة وثانيهما ألا يسبقها ولا يقارنها في التحرم من جمعة أخرى في محلها الكلام ده في غاية الدقة الله المستعان ثانيهما الشرط الثاني ده في غاية الدقة انتبه بقى علشان نعطي بلا داعي ألا يسبقها لها الجمعة ولا يقارنها لها الجمعة في التحرم الله أكبر جمعة أخرى في محلها محل الجمعة نصلي فين اللي بنصلي في بنها بنها ديت اشترط أن يكون فيها جمعة واحدة لأنها لا تصلي الجمعة إلا لأنها تجمع الناس الناس يصلون الصلوات الخمسة كل يوم في حيه في سوقه ثم يأتون في وفي الجمعة يغرسون المشاجد ويصلون في مسجد جامع مسجد يجمع الناس فإذا بنها طنطا القاهرة نواكشوط مدريد أي بلدة يصلى فيها في مسجد واحد يجمع الناس فلا يصح أن تكون هناك جمعة أخرى في نفس الوقت لا مقارنة ولا تابعة ألا يسبقها ولا يقارنها بتحرم جمعة أخرى في محلها ممكن يصلي هنا أحد يصلي في القاهرة وغيرنا بيصلي في الأسكندرية ما يضرش لكن في القاهرة جمعة واحدة ليه؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة لما نظرنا في الفقه وجدنا أن الرعيل الأول لم يقيموا أكثر من جمعة واحدة في المحلة الواحدة هذه أول علة العلة الثانية ولأن الاقتصار على واحدة على جمعة واحدة يعني أفضى إلى إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة العلة الثانية لماذا اقتصروا على جمعة واحدة في المحلة الواحدة قال أولا يعني هذا هو الاتباع وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد الجمعة في المحلة الواحدة كذلك خلفاء الراشدون عليهم رضوان العلة الثانية قال أن هذا أفضى يعني أدعى إلى وصول إلى الهدف من الجمعة لماذا كانت اسمها جمعة لماذا طرقوا مساجدهم إلى هذا المسجد قالوا إظهارا للشعار شعار الاجتماع وحدة المسلمين تعارف القوة تآلف إلى آخر هذه الشعارات التي تعود مرة أخرى في الحج وعلى مدار السنة يبقى على مدار الأسبوع في اجتماع وعلى في لأهل البلدة الواحدة ثم اجتماع على مدار في مدار في العيد لأهل البلاد المتجاورة ثم اجتماع في السنة العيد طبعا مرة في كل سنة أو سنة مرتين في السنة العيد الأضحى وعيد الفطر ثم اجتماع في أطفال المسلمين جميعا في مكان واحد وهو محل الحد شعار الحد اشترط قولي اللي قبل واللي بعد عشان امشي. ولا يطول التحرم بس يا فصل. وانت نسيت انا يا اخي شيء بيسال يعني ولا يطول في التحرم في محل في التحريم ايه التحريم دي فين التحرم لا يقارنها في التحرم التحرم يعني قولك الله اكبر بس التحرم يعني اسمه تجهيز الاحرام لانك تتحرم على نفسك بقى الاكل والشرب والكلام وكده ما تجهيز الاحرام لانك حرمت على نفسك ما لم يكن قبل ذلك كان الاكل مباح والشرب مباح والكلام مباح فصارت هذه الاشياء محرمه بالدخول فيها لتكبيرة الاحرام او التحرم ايه هو ده الاجابه على سؤالك ولا في سؤال ثاني سؤال ثاني لا طب يلا اذا نقول ان هو حضرتك كلها بقى اشترط ان هي ما يقارنهاش وقت تكبيره الاحرام جماعه اخرى الا يسبقها ولا يقارنها بالتحرم جمعه اخرى احنا قلنا لازم يكون في جمعه واحده بس في البلده الواحده خلاص هي دي هي دي الجمعه فلو جينا انا صليت الجمعه قلنا كده احنا كلنا نصلي الجمعه في القاهره وكان في المسجد ده او في مسجد اخر او في حي اخر يصلون الجمعه قبلنا يبقى جمعتنا بطل معنا في نفس الوقت انا بقول الله اكبر انا الامام بتاعكم بقول الله اكبر وهناك زيد بيقول الله اكبر في نفس الوقت يبقى الجمعه بطل احنا بنصلي الله اكبر كان من خمس دقائق زيد بيصلي بالناس او معايا في نفس الوقت وانا بقول الله اكبر كان بيقول الله اكبر يبقى صلاتي باطلة ليه؟ لأن سبقني جمعة أو قراني الجمعة لو هو كبر بعدية يبقى أنا جمعتي اللي صحيحة وهو جمعتي هو اللي باطلة استنى استنى يا شيخ ما يخلص السؤال هيأتي التصريح هيأتي إلا لضرورة نقول في الأصل في الأصل أن يكون في البلدة الواحدة في المحلة الواحدة في جمعة واحدة لما يكون مفيش ضرورات لإقامة جمعة أخرى ما يسمى بالتعدد يبقى الجمعة الثانية باطل لأن يعني مفيش ضرورة بتعمل جمعة ثانية ليه؟ البلد محدودة والعدد محدود والمسجد يسع الجميع لماذا تقيم جمعة أخرى؟ مفيش ضرورة يبقى صلاة المتأخر باطل الصلاة الأولى هي المنعقدة خلاص؟ لأن احنا بنعمل كده ليه بقى؟ دي الضرورة ضرورة كثرة الناس الكثرة الشديدة التي لا يتعاون معها محل واحد كان في سؤال هنا نعم ضغط يعني اسمها بلدة الواحدة بلدة الواحدة على كل التقاليد المكان الواحد الذي يضمه سور واحد احنا بنسميها دي القاهرة ولما تركب الاتوبيس تمشي قد 10 دقائق تبقى بلده اخرى ولا القاهره برضه؟ يقول لي انا والله دلوقتي بقيت في حي مدينه نصر يعني في القاهره يعني ولا مش في القاهره؟ قال لي في القاهره خلاص هي بلده واحده. الاصل ان يكون في مكان مسجد واحد يصلي الجمعه في هذه البلده الكبيره من صلوات الاطراف. يقول انا مش قادر مفيش مكان يسع العدد الكبير ده. الذكور المكلفون البالغون الاحرار المستوطنون لا يدعوهم مكان واحد خلاص اعدد يعني من كميه قلت له لا العدد يكفيه 90 لا تفعل 91 لا تصلي في 91 لا تتم 91 جمعه 90 فقط لان الضرورات تقدر بقدرها لماذا العلماء تقدير الاحياء ولماذا لا تخرج لسانك في الذات؟ لماذا؟ يا اخي لماذا؟ اخرج لسانك في الذات لماذا لا تخرج لسانك في الذات؟ حرام؟ حرام؟ يعني طب واجب ولا جائز ولا مباح ولا مندوب؟ حكمه ايه اخراج اللسان في الذات؟ واجب واجب؟ طب ايه واجب في القرآن انك تغير القرآن مش واجب ولا حاجة لماذا الوقت لم نعبر في العرف في هذه المسألة الأحياء أو يعني العرف ايه؟ يعني من مدينة نصر لم نعتبر اعتبرنا ان انا ما اعتبرتش ده. كل الناس بيقولوا ان مدينه نصر في القاهره وبيقولوا مسموحه في اسكندريه. ما هو القاهره في مصر، وليه لماذا لم نعتبر مصر نفسها؟ ما مصر ده قطر مش بلد. المصطفى عليه الصلاه والسلام لم يعامل مدينه المدينه على انها قطر، يعني على انها بلد. البلد مدينه مكه جده الى اخره.